فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين. يعرض عن المشركين ازاي وهم تعبين ووضعين له العراقيل وعمالين بيستهزأوا بيه وباصحابه، وقال له احنا، قال له انا كفيناك المستهزئين. الله اكبر. وقد صدق الله، فما من مستهزئ منهم الا وناله الله بعقاب على رؤوس الاشهاد كده. كل واحد، الوليد مثلا ابن المغيرة يمشي وهو ماشي يتبختر كده بالثياب بتاعه على قين اي حداد، يقوم التوب بتاعه يشبك في شظية من الحديد كده، زي ما بيحصل الواحد ماشي في حتة فيها حديد كده توبه يشبك، يقوم يتكبر ان ينحني ويخلص الايه السوق ويمشي ولا يسألش، تقوم البتاعة تفقد شاه في مين؟ في رجله. وبعدين تحصل له غرغرينه يقطعوا له رجله وتنتهي والغرغرينه تاخده، مع السلامه. واحد التاني مثلا اللي هو الاسود ابن عبد يغوث يجي له عمى كده في عينيه يروح معمى، كل واحد منهم يجي له ايه؟ تجي له حاجه كده، اللي هو الاسود ابن عبد يغوث، الاسود ابن عبد المطلب، الحارس ابن قيس، العاص ابن وائل، كل جماعه استهزأوا برسول الله سبحانه صلى الله عليه وسلم، ربنا جاب لهم ايه؟ وريحوا من الايه؟ من المستهزئين. ان يعني كان الله يقول له احنا اعرض عنهم واحنا مش هنسيبهم. انا كفيناك المستهزئين. والذين لم تصبهم هذه العاهات والافات فيموتون بسببها، جم في بدر ومصاريعهم كده كل الصناديد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بما اتاه الله من العلم يخطط كده، يقول فلان هذا مصرع فلان وهذا مصرع، يعني الحته اللي هيقع فيه. طب قل لي اي قائد من القوات يقابل جيشا فيه خصومه وصناديده ومش عارف ايه، ثم يحدد الموقع الذي يصرع فيه كل محارب؟ طب ده الحرب دي عايزه كر وفر، وده يروح وده يجي وده يجري وده ازاي؟ لا يحيي هنا، اهو انا قلت هنا يعني هي هنا انتهى خلاص.